قال رحمه الله تعالى: كتاب العتق. كتاب العتق: يسن عتق من له كسب ويكره لمن لا قوة له ولا كسب. دخل الآن في باب العتق، وهذا من الأبواب العظيمة في الشريعة. والعتق المقصود فيه عتق العبيد والإماء، والعبودية ما هي؟ هي عجز حكمي يقوم بالشخص سببه الكفر، سببه الكفر. والشريعة تحرم استرقاق الأحرار، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم من أخذ حرا فأكل ثمنه، أو فباعه فأكل ثمنه، يعني استرقه. فلا يجوز استرقاق الأحرار، وإنما العبودية هي عجز حكم يقوم بالشخص سببه الكفر. والشريعة تتطلع إلى ماذا؟ إلى العتق. ولذلك جاءت النصوص المتضافرة المتكاثرة بالحث على العتق، بل أوجبت الشريعة العتق في حالات، منها في القتل: من قتل قتل خطأ فالكفارة العتق، من حلف يمينا منعقدة فالكفارة العتق، من ظاهر من امرأته فالكفارة العتق، من جامع امرأته في رمضان فالكفارة العتق، أو أحد أنواع الكفارات العتق، وهكذا. والمقصود بأن الشريعة تتشوف إلى العتق، وأيضا تدعو إلى احترام هؤلاء العبيد وإجلاسهم معهم واعتبار آدميتهم. وهذا ليس محل بحثه، ولكن إشارة فقط. قال: يسن عتق من له كسب، يعني من السنة أن تعتق من له كسب، يعني يستطيع اكتساب المال، اكتساب المال أو الاعتمال. قال: ويكره لمن لا قوة له ولا كسب. لماذا؟ لأن النفقة، نفقة العبد واجبة على من؟ على سيده. فإذا عتقه وهو عاجز عن الكسب فقد أوقعه في الحرج والضيق، وربما يعني قاده ذلك إلى الانحراف، كأن يسرق مثلا، أو الأمة تزني إذا عتقت وهي ليست قادرة على الكسب مثلا. ولذلك السنة في عتق من له كسب، أما من لا قوة له ولا كسب فإنه يكره عتقه. قال: ولا تصح الوصية به، بل تعليقه بالموت وهو التدبير. لا تصح الوصية به يعني بالعتق، الضمير في به يعود إلى العتق. لماذا لا تصح الوصية بالعتق؟ لأنه جزء من التركة وينتقل إلى الورثة، فلا تصح الوصية به. بل تعليقه، يعني بل يصح تعليقه بالموت وهو التدبير، فيقول له: أنت حر إذا مت. هذا التدبير يسمى، ويعتبر من الثلث، يعني يخرج من ثلث مال الميت. قال: وتسن كتابة، وتسن كتابة من علم فيه خيرا، وهو الكسب والأمانة، وتكره لمن لا كسب له. تسن الكتابة، ما معنى الكتابة؟ الكتابة هي أن يقوم العبد فيطلب من سيده أن يعتقه، فيشترط عليه مبلغا من المال، فإذا علم السيد بأن هذا له كسب وقوة جاز سن له أن يكاتبه، لقول الله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير، إن علمتم فيهم خير. والخير المقصود به أنهم قادرون على الكسب، وأنهم أمناء، وأنهم صالحون. أما إذا كان لا كسب له فليس من السنة مكاتبته، لأن مكاتبته قد تقود إلى انحرافه، أو إلى عجزه، أو إلى ضياعه مثلا، إلى ضياعه. كانوا قديما يكاتبون، كيف تكون المكاتبة؟ يقول العبد: اعتقني لوجه الله، فيقول: لا أكاتبك، فيكاتب، يقول: تدفع لي 50,000 أو 100,000، تعطينيها على أقساط، تنجمها نجوم، يعني تصير على أقساط مثلا، ثم يعتق. فكل قسط يدفعه العبد يكسب فيه حريته، كل قسط يدفعه. مثلا لو قلنا الآن على 10 أقساط، فدفع 5 أقساط، كم يكون النصف؟ إذا دفع مثلا 3، الربع، وهكذا. قال: ويجوز بيع المكاتب، يجوز بيع المكاتب، ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، فإن أدى عتق وولاؤه لمنتقل إليه. يجوز بيع المكاتب. رجل بايع عبد كاتب عبده على 100,000 أو 50,000 أو 10,000 ثم دفع بعض الأقساط ثم باعه. بالنسبة للمشتري يقوم مقام البائع الذي كاتبه، فإذا قلنا دفع قسطين كم يبقى عليه؟ 8 أقساط. إذا قلنا 10 أقساط فدفع قسطين يكون للمشتري على هذا العبد 8 أقساط فقط. لماذا؟ مثل الآن ما يحصل في السيارات، شخص الآن يبيع سيارة مرهونة للبنك، واضح، ودفع مثلا 4 أو 5 أقساط، يجي شخص يشتريها، يشتريها بسعرها كاملا؟ أبدا، يشتري ببعض سعرها لأنه يحسب هذه الأقساط، وهو أيضا البائع يحسب ما دفعه من أقساط، يقول أنا دفعت كذا إذا باقي كذا تدفعها للبنك مثلا. قال ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقامه، فإن أدى يعني دفع بقية الأقساط للمشتري عتق، أصبح حرا، لأن العبرة بالابتداء، فهو قد كاتب. ولا يجوز للمشتري أن يبقيه في الرق، لأن مكاتبه الأول أو مكاتبه الأول قد أذن له بالمكاتبة. قال وولاؤه لمنتقل إليه، الولاء يكون لمن؟ للثاني وليس للأول، لأن الأول خرج من ملكه. قال وأم الولد تعتق بموت سيدها من كل ماله. من هي أم الولد؟ أحسنت، هي الأمة التي استولدها سيده، أتى منها بولد فانتقلت الآن من كونها أمة إلى أم ولد ولها أحكام. وأم الولد تعتق بموت سيدها من كل ماله، فإذا مات سيدها عتقت من كل ماله، وهي من ولدت ما فيه صورة ولو خفية من مالك ولو بعضها، يعني أتت بولد ثم مات هذا الولد ولو كان الصورة خفية، يعني المهم أنه تخلق. فبعض العلماء يقول إذا مضى عليه 3 أشهر، فإذا أكمل 3 أشهر ودخل في الرابع يكون قد تخلق الجنين ولو صورة خفية من مالك، يعني ممن يملكها ولو بعضها، أو محرمة عليه، أو من أبيه. إذا كان الولد قد استولدها ووالده لم يطأها بعد، أو الوالد وطئها وهي أمة ابنه فاستولدها، فإنها تعتق بموت من وطئها، إن لم يكن وطئها الابن، لأن الابن وما يملك لأبيه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك. قال وأحكامها كأمة إلا فيما ينقل الملك في رقبتها أو يراد له، يعني أحكام أم الولد مثل أحكام الأمة سواء بسواء، إلا الملك، فإلا فيما ينقل الملك فلا يجوز إذا مات سيدها لا تنتقل إلى غيره بحيث تكون ورثة، وإنما تعتق بموت السيد. قال ومن أعتق رقبة أو عتقت عليه فله عليها الولاء، وهو أن يصير عصبة لها مطلقا عند عدم عصبة النسب. من أعتق رقبة أو عتقت عليه فله عليها الولاء، كما ذكرنا قبل قليل بالنسبة للمعتق يكون وارثا لهذا العتيق والولاء له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الولاء لمن أعتق، كما في قصة بريرة وهي قصة مشهورة، ورد على أصحابها اشتراطهم إيش؟ الولاء، وبين بأنه شرط محرم. قد انتهينا من باب العتق، ندخل في باب النكاح إن شاء الله في الدرس القادم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.